Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Fahadha majlisu lil-ijabati ala al-as'ilati al-waridati li-ikhwani fi qanati al-nas. Waffaqahumullahu likulli khayr. Astainu billahi lil-ijabati alayha wa ma tawfiqi illa billah. Fasalamullahi alayka ayuhas sa'il wa rahmatuhu wa barakatuh. Hadha wa ila antarida al-as'ilatu ma'i ba'd al-rasail qasira. أقول بالله تعالى التوفيق. تسأل سائلة تقول: أنا أزين بالحناء أيدي النساء وأرجلهن ولا يغطينهن، هل علي إثم في ذلك؟ ليس عليك إثم، لكن إن كانت التي تأتيك معلومة بالتبرج الصارخ أو معلومة بالتبرج فلا تساعديها على الإثم والعدوان. أما الأصل أنك لا تأثمين إذا حنيت أيدي النساء وأرجلهن، لكن إن علم من حالهن أنهن يخرجن متبرجات فلا تعاونهن على الإثم والعدوان، والله أعلم. تقول: فتاة تقدم لخطبتي شاب متدين يحفظ القرآن ذو خلق، ولكنه مصاب بشلل الأطفال ولا أعرف ماذا أفعل. إن شئت قبلتي وإن شئت رددتي ولا إثم عليك في شيء من ذلك، لكن إن كنت ستتحملين وستصبرين على ما به من مرض وبلاء فتوكلي على الله. إن كنت ضعيفة في هذا الباب فاعتذري، وعلى كل لست بآثمة على أي حال، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، زوجي حلف علي يمين طلاق معلق من 4 شهور. يمين طلاق. إلى الآن لم يسدد الكفارة، فهل علي وزر في المعاشرة الزوجية؟ ليس عليك، هو لازم في ذلك. لو سمحت يا شيخ رد علي ما أقفل به. حاضر. إذا عاشر الزوج زوجته وعليه كفارة يمين لكونه علق الطلاق أو لغير ذلك، إذا أقسم مثلا ألا يقرب زوجته واقترب منها أو جامعها، عليه كفارة يمين كما هو معلوم. هل تأثم الزوجة إذا أقبل عليها الزوج ولم يكفر؟ الإثم عليه هو، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. ألو. السلام عليكم. أيوة عليكم السلام. لو سمحت حضرتك، أنا ساكنة في الهرم، بنتي عندها 8 سنين، عايزة أحفظها القرآن، أوديها فين؟ والله إلى علم لي بالأماكن، أماكن التحفيظ في الهرم ممكن تسألي أحد الصالحين عندكم في المكان يرشدك. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز بيع القطط؟ نعم يجوز، والحديث الذي ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنور لا يثبت، فهو معلول، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا يعني عندي ذهب في حدود يعني 60,000 جنيه، بس انا يعني كان عندي مبلغ كنت بطلع منه زكاه الذهب ده، وبعدين دلوقتي يعني بيجيني مبلغ شهري بس للاكل وللشرب، هل اطلع منه زكاه الذهب ده ولا اعمل ايه؟ المهم انك عليك زكاه في الذهب. ايوه. ان شئت بعتي جزءا منه واخرجت الزكاه، وان شئت اخرجت الزكاه من اي مصرف اخر لك حلال. من صدري حلال الحمد لله، بس انا بيجيني مبلغ يعني للبيت للاكل والشرب. أيوة للاكل والشرب بس، هل يعني منه؟ عفوا، هل انت متزوجه؟ لا انا انفصلت. طيب يعني هذا المال الذي ياتيك خاص بك؟ ايوه. طيب خاص بي؟ لا خاص باولادي. انت يعني اولادك حاضنه يعني ولا ايه؟ ايوه. يمكنك ان تقتطع جزءا من الذي يخصك؟ ما فيش حاجه تخصني، المبلغ اللي بيجيلي من ابو الاولاد ده مبلغ عشان يعني للاكل وللشرب. أيوة لكن أنا يخصني آه كده هو يخصني يعني أنا لما متحكمة فيه يعني لا بأس لا بأس أن تقتطعي جزءا منه للزكاة إذا كان مثلا شخص يأكل لحما أياما ممكن يقلل الأكل شيئا ما. المهم أن تخرج الزكاة أخرج الزكاة. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم ازيك يا مصطفى؟ الحمد لله. لو سمحت أنا عايز أسألك على حاجة. تفضلي. أنا حامل من حوالي 5 يوم وبعد فهو يعني لما أخذ بينزل مني دم لما سألت الدكتور قال لي ده مش دم إجهاض ولا دم حيض فأنا عايز أعرف يعني الدم ده أصلي بيه ولا ما أصليش؟ إذا الطبيب قال ليس بدم حيض أيوة ولا مقدمات إجهاض فيكون دم فساد فلا تأثير له فاغسليه عنك وصلي. بارك الله فيك. السلام عليكم. أيضا يسأل السائل يقول أو السائلة تقول توفي والدي قبل 10 أيام وأنا متزوجة وكان يريد مني أن أتحجب وأنا لست متحجبة هل يحاسب والدي إذا كان بإمكانه إذ كان حيا أن يلزمك بالحجاب ولم يفعل فإنه حينئذ يأثم لتقصيره في تحجيبك فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا عجز معك لكونك مشاكسة كوني عجز معك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا يتحمل إثما فلولا لك الآن أن تقبل على الحجاب بل الألزم لك حفاظا على دينك وعلى إيمانك وعلى سلامة الوالدي كذلك بعد وفاته. هل يجوز لي حفظ صور الذين أحبهم في الكمبيوتر ومنهم المشايخ الأجلاء؟ لو كان في ذلك خير لفعله الصحابة مع خير الخلق وأحب الخلق إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لما لم يفعلوا ذلك دل عدم فعلهم على أن هذا يترك وبالله التوفيق، فضلا عما في الصور من مآثم وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم بقولك يا شيخ أنا جوزي في شهر رمضان عمل حادثة ورحمة الله سيدنا محمد عمل حادثة فهو صام يوم واحد وفطر الباقي كله يعني فطر 29 يوم وبعد؟ طب انا اطلع ايه دلوقتي يا دكتور هو موجود هو موجود عليه اعادة الصيام طب هو مش قادر يعني مرضه مزمن لا يستطيع طيلة حياته هو مش قادر ترى عنده انيميا وكده يا اختي سيصوم رمضان القادم هو ان شاء الله هيصوم ان شاء الله اذا يصوم الذي عليه ولو بعد رمضان القادم ما دام يستطيع الاعادة الزم بها. بارك الله فيك. ما ينفعش ان هو يطلع لا لا لا, لا. إذا كان مريض مرض مزمن لا يرجى برؤه هذا الذي يطعم مكان كل يوم مسكينا على قول من الأقوال. أما إذا كان بإمكانه أن يعيد ألزم بالإعادة. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا شيخ بسأل حضرتك توفى ابني في حادث عمل وسألته وقالوا لي إن هو شهيد وأنا حاطة صوره على الموبايل حرام ولا حلال؟ ولا السؤال الثاني انا بزوره في المقابر وما بعملش اي حاجه الا اكتر من اني بعيط بس لما بزوره في المقابر بحس ان انا بصراحه بشعر ان انا مرتاحه يعني ما بعملش اي حاجه الا البكاء. يعني ما بتدعيلوش هل تذهبي للمقابر تكسري من الدعاء له او البكاء فقط؟ بكثر من الدعاء وبقرا القران وبدايله طيب. وبشعر براحه. لا الشعور ده ملوش قيمه يعني الشعور أشعر أو لا أشعر ليس له كبير قيمة. المهم أن ابنك الآن مات في حادث أو مات في إصابة عمل والله تعالى أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صاحب الهدم شهيد صاحب الهدم شهيد كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فنرجو من الله أن يكون كذلك. أما وضع صورتي على المحمول فأنصحك بإبعاد ذلك، أن هذا يذكر دائما بالحزن، ولم يفعل ذلك الصحب الكرام مع النبي عليه الصلاة والسلام، لم يحتفظوا له بصورة وهو أعز الخلق عليهم صلوات الله وسلامه عليه. هذا وعن زيارة المقابر إذا كان بكاء فقط مع الدعاء، فإن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، إنما يعذب بهذا أو يرحم، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى لسانه، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. سمحت يا شيخ، وبركاته. ربنا ابتلاني كده أن أنا لقيت نمل كتير جدا في المطبخ بتاعي، فكل ما بحط أكل أو حاجة عزك الله بيملاه، فبضطر أن أنا أرمي الأكل لأني ما بعرفش أطلعه منه، فكده يعني ساعات لما بشوف كمية كبيرة كده ببل إيديا وبلمها وبغسلها تحت الحنفية، فكده أنا بموت النمل ده، فكده أنا علي اسم. ليس عليك اسم. يعني أنا بشوف يعني مثلا أن النمل جت صورة في القرآن. ليس عليك اسم. النمل المضر، النمل المضر يجوز قتله. أيوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لدغت نملة النبي من الأنبياء فأمر ببيت النمل فأحرق، فأوحى الله إليه: أن لدغتك نملة فأهلكت أمة من الأمم تسبح، أنا أهلها نملة واحدة، أي أن الله جل ذكره رخص له في قتل النملة المؤذية، فإذا كان النمل مؤذيا جاز قتله، والنبي قال: لا ضرر ولا ضرار، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. بارك الله فيك يا شيخ. وإياكم. لو سمحت، أنا كان عندي ميراث وبعته عشان أحج بالفلوس دي، وبعد فكل سنة بقدم ما بيحصلش نصيب، يعني فبقالي 3 سنين تقريبا كنت بقدم الحج وما حصلش نصيب، فهل المال دوت نخرج عليه زكاة؟ نعم، تخرجي زكاة. نخرج عليه زكاة المال المرصود للحج. أيوه. أو لغير الحج. أيوه. ما دام في حوزتك وبلغ النصاب وحال عليه الحول ألزمت بإخراج الزكاة منه. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ، بعد الزكاة أنا بدي أشتري بيت مقروض عليه قرض. تقترض قرضا لشراء بيت؟ لا، أنا بدي أشتري من صاحب بيت ماخذ قرض على بيته. وأنا بدي أشتري منه. وأنت تسدد الأقساط؟ إيه، وأدفع له. وأنت ستسدد الأقساط المتبقية؟ نعم، أنا سدد الأقساط المتبقية. هل في بنود ربوية في العقد؟ هو مخل القرض من بنك. أنا أعرف هو تحمل الإثم والجريمة، لكن أنت فيما يتعلق تحمل أنا لا يوجد فوائد، لا، المبلغ ثابت. لا يزود ولا ينقص. لا، إذن لا بأس، لا بأس، لا بأس، لا بأس. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت، أنا لي 3 أسئلة عند حضرتك. اتفضلي. دلوقتي أنا زوجي متوفي وسايب لنا قطعة أرض، وكان سايب شقة إيجار ابنها وكده. قطعة الأرض دي حضرتك، أنا لو خدت من أولادي التمن بتاعي حلال ولا حرام؟ مش هتلك يا أختي، ترد عليا بعد ما خلص مع حضرتك. معلش أنا أسفة. أدي حاجة. تاني حاجة، أنا كان ليا 50 جرام ذهب في القايمة بتاعتي وما خدتهمش، وجوزي توفى. لو خد طلبت عيالي بيهم أولادي، حلال ولا حرام؟ السؤال الثاني دلوقتي، أنا حسن شقة، ربنا وسع علينا وحسن شقة، وخدت من أولادي كل واحد منهم 20,000، وأنا كملت من فلوس الأرض، قطعة الأرض اللي هي الإيجار والحاجات دي، وأنا بشتغل وكملت من فلوسي، بس مش قادرة أحدد فلوسي، وأنا مسامحاهم في الجزء اللي أنا حطيته. دلوقتي كانت الشقة 85,000، كلفناها وصلت 120,000 بعد التوضيب، فقلت لكل ولد هيبقى ليه السدس، هل ده حلال أم حرام؟ لأن هما ولدين ولهم أخت بنت، فأنا مش عارفة اللي أنا عملته ده صح ولا غلط. وهي الشقة باسمي، انا اكتب لكل ولد السدس بتاعه ولا ايه؟ لا، عذرا، جزاك الله خيرا، يا ريت حضرتك ترد عليا بعد ما لو سمحتي. لو سمحتي. نعم. العشرين ألف اللي أخذتهم من الأولاد على سبيل الولد خدت منه 20,000 قرض ولا إيه؟ لا ده كانت فلوس طلعنهم من أيوة يعني ولد. يعني أخذتها منهم قرض أقربوكي. لا قرض هم أنا قلت لهم الشقة دي هتبقى بتاعتكم والجزء اللي هتحطوه عشان أختكم ما حطتش معاكم هيبقى لكم لها نصيب في الشقة. طيب فهم فهم الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما الزوج إذا مات وترك قطعة من الأرض وله زوجة وأبناء فللزوجة الثمن، فإن أخذت الثمن الذي لك لا إثم عليك، ففرض فرضه الله لك، فرض فرضه الله لك في التركة. قال تعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية يوصي بها أو دين. هذا وقائمة عفش الزوجية تخصم من التركة، تستخرج من التركة. إذا كان بها ذهب أخرجت قيمته من التركة قبل تقسيمها، فلا جناح عليك إذا أخذت 50 جراما من الذهب التي لك. أما البيت الذي تكلف وبعد تشطيبه 120,000 ودفع الولد 20 ودفع الولد 20,000 فله أن يكتب له السدس ما دام شريك في الأرض وفي البناء. إذا كان شريكا في الأرض، إذا كانت القيمة الإجمالية للأرض والبناء 20 فالولد له سدس البيت فضلا عن سائر ميراثه والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ أنا عايز أسأل حضرتك على موضوع العلاج بالقرآن. عندي جوزي مريض بقاله سنة، بقالنا سنة لفينا على الدكاترة، عنده ألم في راسه شديد وكل الدكاترة اختاروا وعملنا كل الفحوصات ورحنا لأكبر الدكاترة، عنده ألم شديد في راسه في صورة حرقان في راسه، وفي الحقيقة أخذ أدوية كتير وبقالنا سنة وعملنا كل حاجة ممكنة، وأخيرا زوجك على العلاج بالقرآن. احتجم زوجك؟ احتجم عمل حجامة. أيوة احتجم أربع جلسات حجامة. نعم. وما ما ما ما حصلش أي شيء ولا في أي تحسن مع العلاجات وما ولا أي شيء. وأخيرا قالوا لنا على موضوع الرقية الشرعية والعلاج بالقرآن الكريم، فسألنا ولغاية لما لقينا رجل صالح الناس كلها بتشكر فيه ورحنا له، هو بقاله الحقيقة معاه دلوقتي 4 أيام وكل كلامه من السنة، أدعية يقولها من السنة وكلام كتاب يعني كله من القرآن، وعسل يشربه وقرأ عليه القرآن. فأنا عايزة رأي حضرتك في الموضوع لأن أنا خايفة نكون دخلنا في سكة. يعني هو سأل زوجك عن اسم أمه؟ لا ما سألش عن اسم أمه ولا أي حاجة من الحاجات دي خالص. طيب هو قال له أنت عندك نوع من المس. الله أعلم. والله أعلم طبعا. هو لا يستطيع أن يجزم بهذا. لا يستطيع أن يجزم. لا أنا ولا أنت ولا هو، لأن الجن إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، فعلى ذلك ممكن تستغنوا عن هذا الشيخ وعن غيره، وزوجك يلقي نفسه يدفل في يديه بالمعوذات مع قول الله واحد ويمسح رأسه وما استطاع من جسده 3 مرات ويكسر من دعاء الله سبحانه، والشفاء مقدر. أما الشخص الذي أتيتم به إذا كان كما زعمت أنه يقتصر على القرآن وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام فلا بأس، وكذلك إن كان يتكلم بأشياء مفهومة لا تخالف الشرع، أذكار لا تخالف الشرع، لا بأس أيضا، لا بأس بذلك. لكنني أخشى ومع كثرة دخولي مثل هذا وخروجه أن يتسبب إفساد في البيت من كثرة دخولي وخروجي على النساء أو على الرجل معه نساء. فأنصح الله تعالى أعلم إذا جاءكم أن تبتعدي أنت عنه ويتولى أمره ابن من الأبناء الكبار البالغون أو أحد إخوان المريض، أما احتكاكه الكثير بالنساء فسيؤدي إلى فتنة وشر وفساد. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ كنت عايز أسأل حضرتك، يعني أنا دلوقتي في مشكلة بيني وبين حماتي بسبب أن أنا مش بعمل حاجة في شغل البيت، بس هي عندها بناتها ومتخاصمين وحاولت أن أنا صالحها ومش راضية، فعندها أنا عليا اسم ليس عليك إثم، ولكن سددي وأقاربي. أقارب إزاي؟ يعني شيء من شيء، يعني إذا كن مثلا ممكن تعمل لها أي طعام وتهديها من الطعام الذي طبختيه. لا، هي بتطالب أن أنا أعمل حاجة معينة يوميا في شغل البيت، وأنا عندي بيتي وأولادي وشقتي. لست بملزمة بذلك. يعني هل أنا طالما مش بعمل هل أنا كده مقصومة أو لا؟ لا لا لا لا، لا يجب على المرأة خدمة حماتها، إنما ما تفعله المرأة مع حماتها أم زوجها من باب الفضل. ما تفعله المرأة مع أم زوجها من خدمة من باب الفضل، إن فعلت تثاب وتشكر، وإن لم تفعل لا إثم عليها، وما على المحسنين من سبيل، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى؟ نعم. أنا عندي أربع أسئلة يا شيخ مصطفى أسألهم لحضرتك واسمعك من التلفزيون إن شاء الله. إن شاء الله. أول سؤال، أنا دلوقتي كان علي أيمان إن أنا حلفة وكده، وقلت وجوزي ما شاء الله يعني الحمد لله مقتدر إن هو يرد، فأنا بقول له كفر عنهم ليا وكده عشان أنا قاعدة في البيت ما فيش معايا فلوس ولا كده، قال لي لا مش هكفر عنهم، سومي أنت، مش أنت اللي حلفتي، سوميهم ومش هكفر. فدلوقتي الصح إن أنا أصوم ولا إيه؟ عشان هو مش راضي. معاكي فلوس أنت؟ لا لا، أنا قاعدة في البيت هو اللي في إيده كل شيء. يعني عندك أي حاجة؟ ما فيش أي حاجة؟ يعني لا أنا ما بشتغلش شيخ مصطفى، أنا قاعدة وهو يعني حتى اللي بيجيب خضار وكفت كل شيء هو المطلوب بيها. يعني ما بيجيبش أي حاجة؟ لا لا، أنا ماليش دعوة، هو في إيده كل شيء وأنا ما معيش فلوس خالص. طب استأذني إنك تطعمي. ما أنا قلت لحضرتك، ما أنا بقلت له، قال لي لا، قال لي لا مانيش، صومي أنت، أنت اللي حلفتي وصومي أنت بس، وما بس بقى يناقشني خالص في الموضوع ده تاني. فإلا الحل إيه؟ صومي. أصوم؟ لا لا اسمع عليك، صوم. ايه طيب، السؤال التاني، انا عندي بنت اخت عندها 7 شهور كنت شايلاها وكده، فايه تبولت عليا، فانا نسيت خالص، هي بتاكل عصير وزبادي وكده، فانا نسيت خالص ان انا اغسل المكان، انا عارفه ان هو ينغسل وكده، نسيت خالص، قمت صليت العشاء صليت المغرب في نفس الثياب اللي عليا، وتاني يوم تذكرت ان انا ما غسلتش، فانا عيد الصلوات دي تاني او ايه؟ لا الصلاه صحيحه الحمد لله. طيب تالت سؤال، انا كنت قبل ما اتجوز وكده كان في اخ اختي واخويا عندهم اولاد، وكان تملي يحصل خلاف ويجيبولي اكتئاب من كتر الخلاف بين الاطفال وبعدها، فانا يعني بجهل مني دعيت على نفسي، ويعني قلت يا رب ما اشوف الخلف خالص وكده، فانا تزوجت بعد الدعوه دي بكم شهر، فالحمد لله على قضاء ربنا الحمد لله، انا بقالي 8 سنين متجوزه وما خلفتش وكده، وربنا رزقني بزوج فكويس الحمد لله، بس احنا لفينا عند الاطباء كلها واثبتوا ان ما فيش زوج مش يعني ملوش في الانجاب وكده، هل ده بلاء من ابتلاء يا شيخ مصطفى من ربنا غضب عليا؟ لا هو ابتلاء، لكن التراجع عن الدعوه وارد، يعني احيانا يدعو الشخص بدعوه خاطئه، احيانا يدعو الشخص بدعوة خاطئة أو دعوة الصواب في غيرها، فله أن يتراجع عنها، يقول يا رب قد دعوت بكذا وكذا، فيا رب لا تؤاخذني بهذا وأبدلني خيرا وارزقني ذرية صالحة. فالتراجع عن الدعاء مطلب، وله أدلته من كتاب الله، وله أدلته من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طلب الخليل إبراهيم من ربه أن يغفر لأبيه وكان مشركا، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، وكذلك عدد من الأدلة أو عدد من الصالحين تراجعوا عن دعواتهم، فنوح عليه السلام لما قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، فقال الله له يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح الآية، فلا تسألني ما ليس لك به علم، تراجع وقال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فعلى التراجع عن الدعاء عدة أدلة، قلت مثلا يا رب في وقت غضب افعل بي كذا وكذا، وبعد ذلك تبين لي خطأ، يقول يا رب أنا دعوت بهذا وأنت تعلم أنه صدر مني بجهل، صدر مني في وقت غضب، يا رب لا تستجيبه لي. ثم إن النبي قال لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على أولادكم، لا توافقوا من الله ساعة فيها يستجاب الدعاء فيستجاب لكم، كذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبالله التوفيق. فلك أن تقول: يا رب لا تؤاخذني بالدعوات التي دعوتها، أدعوك يا رب أن ترزقني ذرية صالحة، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. بعد إذنك سؤالين يا شيخ. نعم. دلوقتي بالنسبة في واحدة هي طالبة الزواج، طالبة الطلاق من زوجها، في مشاكل وكده، بس هي كان سألت شيخ يعني إن هو أكبر شيء هي كانت متحملاه موضوع الكذب، هو قال لها إن الكذب ده يعني لما هي تطلب طلاق بهذا السبب مش عليها بأس، عشان هي خايفة من الحديث إيه أي ما طلب الطلاق من غير بأس حرام عليها راحت الجنة. يعني هي اللي تكذب ولا هو اللي يكذب؟ هو الذي يكذب. يكذب في ماذا؟ نعم. يكذب في ماذا؟ في أي أمور مثلا هو ممكن يكذب عليها، يقول أنت قلت كذا وعملت كذا والأمر ده مش بيحصل، أقول ده فلان عمل كذا وحاجات كذا يعني، فهو الكذب يعني واضح فيه يعني، حتى لما في المشاهد كده جم مثلا رجال من العيلة وكده وقعدوا بعدهم بيقعدوا يقولوا لهم لا أنت صرت تعمل كذا ومتعملش كذا وكذا يعني، فبعدين لما يقوموا لا ده هم ما قالوش كده، هم قالوا مع ان يعني الامر ده يعني ايه السؤال؟ ما السؤال اختصارا؟ السؤال دلوقتي حضرتك هي دي طالبه منه الطلاق، وهي هو بيقول لا انا مش هطلق، فالفتره دي حضرتك هو طبعا ما فيش تعامل بينهم وكده، فهي عليها ذنب ولا لا؟ تختلع منهم. نعم تختلع. ايوه ما هي بتقول له اصلا في مساء كده هو كمان واخدين الذهب بتاعها وقالت له مش مشكله انتوا خلي الذهب انتوا واخدينه ده ماشي خلاص تختلع وعجب لكم تخسرت قضية خلها وانت الأمر المشكلة. ماشي. لكن الحديث الذي ذكرك به هذا الشيخ حديث ضعيف، حديث أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة لا يثبت ولا يصح، حديث معلول لا يثبت ولا يصح. وكذا حديث المختلعات هن المنافقات لا يثبت ولا يصح. وقد طلبت امرأة ثابت بن قيس بن شماس الخلع من زوجها وكان دينا بل ومبشر بالجنة في نص خاص، وبالله التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. ممكن حضرتك أسأل سؤال؟ تفضلي. هو اللي كان يجدي محل إيجار كان مستأجره يعني، فدلوقتي هو توفى، فما حكم الانتفاع بالنسبة لمامتي وأخيها في المحل ده؟ جدي كان دفع خلو رجل؟ لا ما دفعش. إذن أهل المحل يطلبونه أم لا؟ لا ما مش طالبينه. إذن الانتفاع يورث الانتفاع، لكن إذا طلب أهل المحل محلهم وجب عليكم رد المحل إليهم. ماشي. إذا طلبوا المحل وجب عليكم رد المحل إليهم. بارك الله فيك. شكرا. عفوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضل. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك. سؤال بعد إذنك. تفضل. امرأة حامل في شهر ونص، نتيجة التحاليل والفحوصات إن الطفل فيه احتمالية إن هو 50% يكمل الحمل الجنين، وفي 50% احتمالية ان هو يسقط، وفي احتمال ان هو يكمل ان شاء الله، في احتمالية برضو ان هو ينزل سليم واحتمالية ان هو ينزل مشوه، 50% 50%. فسؤال الحكم في ان احنا نسقط الجنين ده. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فأولا هناك تفريق بين ما إذا نفخت الروح إذا لم تنفخ، فإذا نفخت الروح لا يجوز إنزاله، فإنه نفس، ونفخ الروح عند جماهير الفقهاء ليس الأطباء، عند جماهير الفقهاء نفخ الروح الذي بناء عليه تنبني الأحكام الشرعية من ديات غير ذلك هو بعد 4 أشهر، بعد 4 أشهر. هذا رأي الجمهور في هذه المسألة. فإذا كان إذا لم تكن الروح نفخت، إذا كانت الروح نفخت فيه فلا ينزل. أما إذا كانت الروح لم تنفخ فيه كما هو الظاهر من السؤال، فالسؤال أن الجنين عمره شهر ونصف، وعند جمهور الفقهاء أكرر خلافا للأطباء، فإن مثل هذا الشخص مثل هذا الجنين لم تنفخ فيه الروح التي بناء عليها تترتب الأحكام الشرعية، فعليه نرجع للأطباء الثقات المسلمين إذا قالوا إن نسبة الجنين مشوهة أو احتمالية الخطر قائمة وبشدة كما هو الحال، جاز إنزاله ما لم تنفخ فيه الروح، جاز إنزاله ما لم تنفخ فيه الروح. وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. في المروح. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. لو سمحت يا فضيلة الشيخ. نعم. معايا ابني ضربني 3 مرات كل سنة بيضرب. سلم يا رب. أعوذ بالله. ضربني على خدي اليمين، عمل لي خلل في الفك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويعني ضربني ضرب قاسي جدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأنا ما يعني الناس كتير قالت لي اعملي له محضر وكده، أنا ما عملتلوش محضر. طب السؤال إيه؟ بس أنا يعني صراحة ربنا للنهار بدعي عليه. بدعي عليه دعاء شديد جدا، لأنه حرمني حتى إن أنا أركع وأصلي، مش قادر أوطي من الألم اللي في ودني بالوش. يا أختي يعني. إذا كان ذلك فأعمل المحضر أفضل، عمل المحضر أفضل، لأنك إذا خشيت عليه من عذاب الدنيا فعذاب الآخرة أشد، عذاب الآخرة أشد. فمثل هذا ينبغي أن يؤدب وأن يؤخذ على يديه، فإذا قمت عليه محضرا للشرطة فمثله يحتاج إلى تأديب، يكون زجرا لأمثاله من هؤلاء الشريرين المفسدين الذين يرتكبون أكبر الكبائر. طب أنا يعني أنا كده بشيل ذنب وأنا بدعي عليه؟ لا، ما بشيل ذنب، ليس عليك ذنب، هذا مجرم من المجرمين. لكن على كل أنا أقول وبالله التوفيق عمل محضر لعله يرتدع، لأنه لم يجد من يرضعه فسيتمادى في هذا الإجرام، وهذه كبيرة من أشد الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فجاء عقوق الوالدين بعد الإشراك بالله في الجرم. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم وأدى البنات وعقوق الأمهات. فعقوق الأمهات من الكبائر العظيمة. بهذا يحال بين الشخص وبين إجابة الدعاء بسبب العقوق، دعوة الأم عليه تستجاب فيه. فنسأل الله أن يعافي أهل الإسلام من هذه الجريمة النكراء، جريمة العقوق التي لا يتفطن لها الكثيرون، وهي من أبشع الكبائر، من أبشع الكبائر وأغلظها. وقد دعا النبي على فاعلها، ودعا جبريل على فاعلها، عياذا بالله من العقوق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخنا، أنا زوجي كان فيه مشكلة يعني قلت له عليها وكده، وحلف عليا أن أنا ما روحش عند والده، حلف عليا بالطلاق يعني بالتلاتة، وقال لي تحرم عليا زي أبويا وأمي، وبعدين أنا روحت، فيبقى إيه حكم كده؟ حكمه عليه قبل أن يقربك بجماع أن يكفر كفارة ظهار، يصوم شهرين متتابعين قبل الجماع، إن عجز أطعم 60 مسكينا قبل الجماع. وبالله التوفيق. يا شيخ. نعم. طب لو حصل جماع، أيوة، لجهل وغباء يمتنع الآن بعد مجيء العلم إليه. أيوة ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم. بس سمحت كان عندي سؤالين بس. نعم. هو انا عايز اعرف اذا كان واحد مثلا لو انا باجي اتحدث مع والدتي او زوجي مثلا او كده واحكي لهم مكالمة مثلا حصلت بيني وبين صاحبتي أو خالتي مثلا حكت يعني الكلام العادي اللي بيحصل في المكالمات أو في الزيارات العائلية أو كده، فهل ده يعتبر يعني حاجة هي محدش قال لي ما تحكيش مثلا حاجة دي أو كده، فهل ده يعتبر؟ لكن أختك المسلمة تكره ذلك أو لا تكرهه؟ لا يعني هما بيحكوا لي عادي، هما ما بيكرهوش يعني عادي، لو في حاجة سر حد قال لي ما تقوليهاش مش هقولها، لكن لو بلغ هذا الكلام أختك المسلمة تكره ذلك أو تحبه؟ لا يعني عادي، هو بيكون كلام عادي يعني لا تكرهه. لا تكرهه. على كل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، إلى آخر الحديث. إذا كانت أختك المسلمة لا تكره ذلك، جاز حينئذ أن تتحدثي بما لا يولد فتنا، بما لا يولد شرا، بما لا يثير محرما، بارك الله فيك. والأولى حفظ اللسان من ذلك كله، الأولى والأسلم حفظ اللسان من ذلك كله. السلام عليكم. الحمد لله. معك عبد الحي من الإمارات. مرحبا يا عبد الحي. والله يا شيخ مصطفى نحن نحبك في الله ان شاء الله. احبك الله الذي احببتنا له. تفضل. لو سمحت يا شيخ، انا ليا زميلي شغال في شركه من شركات التامين، وكل ما انزل اجازه بيلح عليا لحاح جامد ان انا ايه اامن على لا حياتي. تطيعه لا تطيعه. نعم لا تطيعه، لا تطاوعه. قلت له يا اخي فرضا انا وقعت معك العقد ومت ثاني يوم، مش يلا هتقبض التأمين؟ لا تطاوعه، غوي مبين، لا تطاوعه، بارك الله فيك. لا تطاوعه يا عبد الحي، وتوكل على الحي الذي لا يموت. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، أنا دلوقتي أنا بعامل أمي كويس جدا وبحافظ على البر بيها، بس أنا دلوقتي ما تيجي مثلا عند أختي أم نمسك فيها للأكل وإن هي تقعد معنا تتغدى وكده، ما بترضاش وتعصب علينا وكده هوت، وبعد كده بتروح تشتكي وتروح تبكي لوالدي اللي أنا بعملها معاملة وحشة جدا، بس وأقسم بالله أنا بعملها معاملة كويسة جدا. وبعدين أنا ظلمتني كثير وأنا راضية بالظلم دوت، بس هاخد حقي من ربنا. يعني تريد لأمك العذاب يعني ولا إيه؟ لا لا والله أبدا، بس أنا دايما اخفضي لها جناح الذل من الرحمة، هو دوت اللي أنا بعمله. ويمكن أنا يمكن أنت رضا ربنا عليا، يمكن أنت تتصرفي تصرفات بنية طيبة. اصبري عليا، اصبري عليا، لعلك تتصرفي تصرفات بتلقائية وبنية حسنة ويتفهم الأمر على غير وجه. فمن الممكن أن ترسل لها طعاما في البيت كهدية. هي في مشاكل بيني وبين زوجي، بينها وبين زوجي، فهي محرمة بيتي، فأنا بروح مثلا أعمل أكل عند أختي وأعزمها وكده هو، هي بتتعصب تقول لي لا أنا مش أرسلي لا دي للبيت، أرسلي بحجة بروح البيت، بس مثلا لما تكون عند أختي وبنقعد ناكل هناك فأنا بيصعب علي أن هي على كل حال أختي. على كل حال، وإن ظلمتك أمك اصبري عليها، وإن ظلمتك اصبري عليها ولا تدع على أمك، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. من فضل حضرتك أنا كان بس في كذا سؤال. أنا أول حاجة الأسباب المعينة لقيام الليل، يعني الواحد باقين الليل وكل حاجة، بس مثلا إيه أستمر فترة وأقطع، فإيه الأسباب المعينة أن الواحد يستمر؟ وتاني حاجة موضوع النقاب، يعني أنا بحترم جدا بيلبس النقاب وأنا بحبه جدا، فهل بس أنا مش منتقبة، فهل كده أنا آثمة؟ كم عمري؟ أنا 34 حضرتك. وبرضو الأسباب معينة قراءة القرآن، يعني الواحد يستمر على القراءة الاستمرارية، يعني لأن أنا عندي أولاد وكده، فمجهود واخد كل وقت الأولاد وكده، مجهود البيت يعني. جزاك الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فمن أعظم الأسباب المعينة على قيام الليل وعلى تلاوة القرآن سؤال الله عز وجل ذلك، فالمعان من أعانه الله، والموفق من وفقه الله، فلا بد من الاجتهاد في سؤال الله العون على الطاعة، كما قال أهل الصلاح: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. وكما علم النبي صلى الله عليه وسلم معاذا فقال: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا أولا. ثم ولا أن الله قال: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، فعليك أن تعدي لقيام الليل عدة، كأن تنامي من النهار قدرا تؤهلك لقيام الليل. هذا من الأسباب المعينة مع سؤال الله عز وجل العون على قيام الليل. أما النقاب فللعلماء فيه قولان: قول بالوجوب وقول بالاستحباب، وأنا أختار القول القائل بالوجوب. فعلى هذا القول القائل بالوجوب، فإن من تنزع النقاب أراها تأثم، خاصة إذا كانت شابة في مثل سنك أو أدنى من سنك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام. فضيلة الشيخ الله يطول عمرك. في طاعة الله وإياك والسامعين والسامعات. تفضل. الله أني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. لدي ثلاث أرى أسئلة يا فضيلة الشيخ الله يطول عمرك. تفضل وبارك الله فيك. السؤال الأول يا فضيلة الشيخ، نحن جمعية لدينا معرض عن سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، السيرة النبوية. معرض عن السيرة النبوية. على الزجاج. منقوش على الزجاج ولا يتضمن أي صورة، هل يجوز لنا عرضها أم لا؟ أعد السؤال لو سمحت. نحن جمعية فضيلة الشيخ، نعم، لدينا معرض حول السيرة النبوية. معرض حول السيرة النبوية. منقوش على الزجاج ولا معرض عن السيرة النبوية. منقوش على إيه؟ معرض على السيرة النبوية. كيف معرض؟ منقوش على الزجاج. يعني معرض، ماذا تقصد بمعرض؟ منقوش على الزجاج. يعني معرض، ماذا تقصد؟ ماذا تقصد بالمعرض؟ معرض كالمعارض. تعريف بالسيرة النبوية. تعريف بالسيرة النبوية للناس كلها. تعريف بالسيرة النبوية. هذا التعريف منقوش على الزجاج. ايه نعم. وبعد؟ ولا يتضمن اي صورة ولقد ها. هل يجوز لنا عرضه ام لا؟ يجوز إذا لم يكن يتضمن محرمات، وكان يتضمن مادة. لا يتضمن أي محرمات. ويتضمن مادة علمية صحيحة أم لا؟ نعم، لدينا شيوخ من المجلس العلمي هم الذين أفتوا لنا ورعوا كل الأمور وبطموا عليها بالعشر، يعني قالوا كل هذا صحيح وجزاكم الله خير يا هذا يجوز. نعم يجوز. السؤال الثاني فضيلة الشيخ، أنا لي صديقي أعطاني قدر من الماء وبعض الأوراق لكي أعمل له الشغل، يعني الشغل يخصه هو، وما يعني ما يسر الله في هذا الشغل، ولما مضت مدة شهر قمت بالذهاب إليه وأعطيته الماء والأوراق وقلت له أن يعني أمره لم يسهل فيه الله، ورفض لي، رفض هذا المال، قال لي أن تزيدني مثل فوق ذاك المال. قال ماذا؟ يعني ربا. وهبه لك؟ أنا لما رديت المال والأوراق قال لي لا، أنت تأخرت علي 30 يوم، أنا ما راح أخذ هذا المال، لا بد أخذ منه فوائد. أي لا. قال له هذه ربا حرام، قال لي أنا أقبلها على نفسي. لا لا يقبل، لا تعطيه. لا تعطيه. هو قال إنه ريب يقبل على نفسه، هو بيقبل. يقبل حتى لو قبل. لا تعطيه إلا إذا كنت مكرها. لا تعطيه إلا إذا. حاليا مكره. خلاص أنا جبتك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ. أنا كنت من زمان يعني كده أقعدت نفسي. شهر كم؟ كان يعني ما بين العيد الصغير والعيد الكبير شهرين و... لا يعني الحمل كان كم شهر؟ ما هي الفترة كلها بالحيض. بالحيد لغايه العيد الكبير، يعني ما بين العيدين الاثنين. يعني لم تكن، يعني لم يكن مر على الجنين اربعه اشهر؟ لا لا لا، ما بين العيد الصغير والعيد الكبير. وبعد السؤال؟ لا لا السؤال لا، بس يعني كده انا يعني اعمل ايه؟ استغفري الله واعملي عمل صالح، استغفري الله واعملي عملا صالحا من باب ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، والله اعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم، اسال حضرتك سؤال يا سيدنا الشيخ. اتفضلي. انا دلوقتي ساكنه في بيت عيله مع والدتي واخواتي وكده، وهمشي من البيت عايزه اخد شقه تانية، يعني هبيع الشقه دي واخد شقه تانية. فانا والدتي زعلانه وغضبانه عليا وكل شويه تدعي عليا وكده، يعني لماذا؟ لان انا هي مش عايزاني امشي من البيت وانا عايزه امشي. البيت فيه اختلاط؟ اختلاط ازاي؟ يعني هو بيت امك؟ هو بيت عيله، اه يعني امي ساكنه معايا واخواتي وكده. اه فهي زعلانه انا مش عايزاني امشي وزعلانه. انت زوج؟ انت ليكي زوج؟ اه. طب الزوج ما رايه؟ الزوج عيان وكده، فما يعني براحتي يعني. مش يعني وانت متعبه في وجود بيت العائله؟ انا عايز اطلع بره، مش متعبه وعايز اخد بره في مكان تاني احسن يعني. فهي زعلانه جدا جدا وانا خايفه تكون غضبانه عليا. لا لا لا، ليس لها تاثير، لكن انا اسال من ناحيه البر فقط. يعني هل وجودك مع امك في محاذير شرعيه ترتكب؟ لا ما فيش. يعني انت الان لما انت موجوده مع امك واخواتك، آه، هل في رجال اجانب ابناء عمك ابناء ازواجك؟ لا لا، ما فيش اي حد، هو البيت مقصور علينا احنا بس. مقصور عليكم؟ والدتي واخواتي وبس، ما فيش اي حاجه، بس هي زعلانه ان ايه، ان انا ماشيه من البيت. يعني على كل حال، هل هي كده غضب عليا ممكن لا لا لا، على كل حال وجودك مع امك بهذه الطريقه اذا لم يكن عليك ضرر في دينك ولا فوق طاقتك في دنياك فهو أفضل برا بها ما دام الزوج موافقا. أما إذا خرجت من البيت فلست بآثمة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. حضرتك دلوقتي أنا كنت كان في سوء تفاهم كده مع زوجتي وقلت عليها من ترحل البيت عندكم اللي بعد فترة معينة يعني. ثم هي دلوقتي بقى لما زعلت وكلام دلوقتي أثرت لي تمشي وكلام ده، فقلت لها لو خرجتي هتبقى طالق، ودلوقتي حضرتك ما خرجتش، بس أنا في نيتي أنا لو خرجت أنت طالق عندكم. هل أنت تقصد عندكم طول الأبد ولا في زمن معين؟ لا في زمن معين. مضى الزمن أو ما زال قائما؟ مش فاهم حضرتك. يعني الزمن اللي أنت حلفت على زوجتك ألا تذهب فيه انتهى أو ما زال؟ هو كان امبارح. يعني انت حلفت انت ما انت راح لمده معينه؟ مش عارف حضرتك، هو وقت ساعه الغضب دوت انا قلت جلو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد، فاستطرادا لما كنت فيه بصدد الاجابه على الاسئله الوارده لاخواني في قناه الناس وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة على الأسئلة القصيرة فأقول: من الأسئلة سائل يسأل: هل تجوز صلاة الرجل عاري الكتفين وما الدليل؟ الكراهة شديدة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل عاري الكتفين. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل عاري الكتفين. تقول السائلة: أنا تعبان نفسيتي مع أني أقرأ القرآن، تعوذي بالله من الهم والحزن. فكان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم الإكثار من التعوذ بالله من الهم والحزن. تقول: أعمل مرشدة سياحية وأريد أن أترك العمل لإرضاء الله، ولكن زوجي مثقل بالديون، هل أستمر في العمل حتى يقضي الله الدين من باب المساعدة، مع العلم أنه تمر عليه بعض الشهور لا يوجد معه شيء ينفق به على المنزل؟ إذا كان العمل الذي تعملينه محرما فأقلعي عنه وابحثي عن عمل آخر بعيد عن المحرمات، وبالله التوفيق. تقول: زوجي حلف علي 3 يمينات طلاق ولم يكفر على أي يمين، ومش هيكفر، فما وضعي معه؟ محرمة عليه أم لا؟ ويقول إن يمين تهديدات، كفر ثلاثة كفارات كل كفارة بعشرة مساكين، إن عجز صام مكان كل كفارة ثلاثة أيام، ولست بآثمة أنت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. والله فضلت الشيخ، أنا معايا من الأبناء أربعة. الله يبارك. الحمد لله. دلوقتي في لما والدهم يطلع معاش أو أنا أطلع معاش، عندي ثلاثة يعني حالتهم مش متيسرة، وفيهم واحدة ربنا كرمها. هل في توزيع الفلوس دي لو مثلا ما ادناهاش زي اخواتها، يعني ميزت البنت لفقرها عن اخواتها؟ هي فقيرة فقيرة او فقيرة فقيرة، يعني حالتها غير احد اخواتها. هي متزوجة ومعها زوجها ومعها ابناء. مكفيين ولا مساكين؟ لا مش مساكين. مش مساكين، مقتدرين بس حالتها غير اخواتها. لا اعدلي احسن. طيب الابناء غير موظفين. ابناء من؟ اللي هم ابنائي برضو الاولاد، يعني مش موظفين، مش شغل حكومة. وبعد اديهم برضو زي ادي اختهم زيهم، يعني النصيب الشرعي الذكر مثل حظ الانثيين. هبات في الدنيا ولا بعد في الدنيا؟ في الدنيا. الوجهان قائمان للعلماء، الاكثرون يقولون يعطى الولد مثل البنت. يعطى الولد مثل البنت. ده في، وفي فريق اخر يقيس على الميراث فيقول للذكر مثل حظ الانثيين. لا هو مش هيكون ميراث، يعني مش بقول يقيس، بقول نعم. يقيس على الميراث، يقيس على الميراث. بعضهم يقيس، والتفصيل كالاتي. ايوه. اذا كانت الهبات كبيره جدا تقوم مقام الميراث، يعني بوزع شقق مثلا، بوزع الهبات التي تقوم مقام الميراث مبلغ مالي. اي يختلف، يعني مبلغ مالي 100,000 مثلا. لا لا لا، مثلا في حدود 20 ال 15. هل ادي الكل زي بعض ولا بحالتهم الاجتماعيه؟ الامر واسع، الامر واسع، يعني مش واجب عليك شيء بعينه. مش واجب عليا. الا من الافضل. ايوه. ما داموا كلهم ليسوا بمساكين ولا محاويج. الافضل. بس فيهم حد يعني غير التاني، في ناس متيسره وفي ناس في واحد مع 100,000 وواحد مع 10,000. ايوه. لكن الكل مستور. الكل مستور. ايوه. الكل مستور ولا يحتاج. العدل افضل. العدل افضل. وان اعطيتي شيئا اكثر ايضا لا اسم عليك، لان العدل في الهبات عند الجمهور على الاستحباب. العدل في الهبات عند الجمهور على الاستحباب. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. شيخ مصطفى. نعم. ازاي صحتك؟ الحمد لله. الحمد لله. ازاي حالك يا شيخ؟ الحمد لله. ليا سؤالين يا شيخ بعد اذنك. اتفضلي. والدتي كان من حوالي اكتر من 25 سنه كانت مريضه، وجي عليها شهر رمضان وهي مش فاكره فكره منه قد ايه. عادي السؤال، عادي السؤال. والدتي اكتر من 25 سنه كانت مريضه. فهي مش كانت مريضه في شهر رمضان. وبعد ما هي مش عارفه فكره فيه قد ايه، هي مش فاكره. بس هي شيخ بقالها كام سنه بتصوم اللي هم 9 ذي الحجه، يعني السنه اللي فاتت بس عملت نيه. لكن ايوه يا شيخ. بتصومها بنيه رمضان؟ لا السنه اللي فاتت بس يا شيخ هي صامت بنيه اللي هم عامل عليها، يعني صامت 9 ايام من رمضان الذي عليها. ايوه يا شيخ. طيب اذا قلنا اقصى مده افترضها الشهر كله هيكون باقي 21 يوم. 21 يوم. اذا افترضنا انها مرضت الشهر كله. ايوه يا شيخ. فعليه اعاده 21 يوم. 21 يوم. يعني لو فاتت مثلا اكتر من واحد، يعني 21 يوم. الله يحفظك. الله يكرمك. السؤال الثاني يا شيخ، هي عندها 74 جرام من الذهب. ليس عليهم زكاة. ليس عليهم زكاة. لكن معها فلوس ثانية ولا لا؟ نعم. معها فلوس أخرى؟ لا ما حاش فلوس. لا. ليس عليها زكاة. ليس عليها زكاة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سمحت يا حضرة الشيخ، اليمين الغموس عايزة أعرفه وأعرف كفرته، لأن أنا وقعت فيه من غير ما أعرف. اليمين الغموس اليمين التي يقسمها الشخص وهو فيها كاذب لاقتطاع مال امرئ مسلم بغير حق. اليمين الغموس هي اليمين التي يقسمها الشخص كاذبا فيها لاقتطاع مال امرئ مسلم بغير حق، فتسمى يمين غموس، تغمس صاحبها في النار، وهي من الكبائر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف يمينا أي كاذبة يقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان، لقي الله وهو عليه غضبان، وكفارتها أعظم من أن تكفر بكفارة اليمين المعهودة، إنما أصالة لزاما أن يرد الحق إلى أهله. يعني إذا أقسمت بالله كذبة أنك ما أخذت مالا وأنت أخذت، يلزم أن يرد الحق إلى أهله. ثانيا، يبقى الإثم الذي بينك وبين الله. أن هناك في اليمين الغموس أمران: أمر يتعلق بتعظيم اسم الله بأنك امتهنت اسم الله، الأمر الثاني أنك أكلت أموال الناس بالباطل بناء على هذا اليمين، فلزاما أن يرد حق الخلق إلى الخلق، حق الخالق سبحانه: استغفريه وعملي عملا صالحا من باب إن الحسنات يذهبن السيئات. أما اليمين الكاذبة وليست لاقتطاع مال امرئ مسلم بغير حق، فأقل في الإثم من التي حلفها الشخص لاقتطاع مال امرئ مسلم بغير حق بلا شك. فالاستغفار فيها والعمل الصالح مع رد المظالم إلى أهلها مطلب، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا سعادة الشيخ؟ الحمد لله، بارك الله فيك. كل عام وانت بخير. وانت طيبة، تفضلي. لو سمحت انا عاوز استشير حضرتك، عندنا مشكلة شقة تمليك. انا متجوزة زوج من 11 سنة وبندفع الاقساط بتاعتها، فكانت حماتي رحمها الله دفع مقدم 500 جنيه للشقة دي، وبتدفع 7 سنين الاقساط بتاعتها قبل ما اتجوز. بقالنا 11 سنة بندفع، وكتبت الشقة باسم جوزي، بس قالت له انت لك حق التصرف فيها بعد وفاتي، هي شقتك بس لك حق التصرف فيها بعد وفاتي. جت قبل ما تتوفى بفترة قالت لنا الشقة دي، الاول قالت له اراضي اخواتك البنات لما موت، وقبل ما تموت بحاجة بسيطة قالت ايه تبقى مراس. فجت رحمها الله توفت، فدلوقتي والد الزوج عاوز الكل يورث، رغم اللي احنا معانا عقد بيها وكده. فعايزة حضرتك يعني تفيدنا على اساس نبقى مرتاحين من الناحية الشرعية، وعلى اساس ما نتحاسبش. يعني شخص يجلس بينكم يقوم المبلغ الذي دفعتموه والمبلغ الذي دفعته الام وقيمة الشقة الان، ويعطي كل ذي حق حقه. فالذي دفع الزوج، الرجل دفع مبلغا والأم دفعت مبلغا، كل يحسب له حقه في وجود قوم من أهل الفضل والصلاح يستمعون من الأطراف ويقضون بالذي يقرب من الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ أسأل. تفضلي. إيه أنا عايز أعرف صحة الكلام اللي منسوب للإمام عمر بن الخطاب: علموا أولادكم السباحة والرماية، وهل الحديث ده للأولاد فقط؟ يعني لو البنات مثلا مرفوع عنهم القلم نسبة الاستغفار، هل يجوز ان انا اوديها مكان للسباحة؟ ده اول سؤال. تاني سؤال برضه، لو بنتي مثلا عندها 5 سنين طلبت مني عجلة، هل اجيب لها عجلة ولا اعلمهم يعني من الصغر ان الامر ده خاص بالاولاد وان هي لا يجوز انها تركبها؟ اخر سؤال يا شيخ، سمعنا في احد القنوات الفضائية ان يعني شيخ كبير من علماء الازهر قال ان حديث سحر الرسول عليه الصلاة والسلام حديث مش صحيح، والعيد ليس صحيح البخاري، واتكلم في المسألة دي، وقال اللي يصدق الحديث ده يكون إنسان ظالم، لأن ربنا سبحانه وتعالى وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. فعايزة أسمع من حضرتك تفسير الموضوع ده. جزاك الله خير. طيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أما عن أثر عمر رضي الله عنه: علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل، هو نعم منسوب إلى عمر، لكن لا يحضرني الحكم على سنده الآن، فنظرة إلى ميسرة. أما هل البنات تدخل في من يتعلم السباحة؟ إذا تعلمت البنت السباحة في مكان آمن بعيدا عن الفتن فلا بأس بذلك ولا مانع منه، لا بأس بذلك ولا مانع منه ما دامت بعيدة أثناء التعلم عن الفتن. أما عن الطفلة التي عمرها خمس سنين وطلبت من أمها عجلة، هل يجوز الأم أن تأتيها بها أم أنها تعلمها منذ الصغر أن هذه خاصة برجال؟ الخمس سنين أمرها محتمل فلا بأس بهذا ولا بأس بذاك، الأمر قريب، هناك عجل يتواءم مع البنات، وبالله التوفيق. أما عن حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم هو ثابت الإسناد صحيح الإسناد في البخاري وغيره، ولكن أوتي الناس من قبل قلة أفهمهم فطعنوا في الحديث، وليس الحديث الذي أو ليس سحر النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الحديث كالسحر الذي عناه المشركون إذ قالوا إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. فأقول كتمهيد إن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر يعتريه ما يعتري البشر، يمرض، يئن، يتعب، يجرح، يهتم، يغتم، إلى غير ذلك مما يعتري البشر. أما كونه بشر فلقوله قل إنما أنا بشر مثلكم. ثانيا إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سقط من على فرس فجحش. قد أيضا ورد أن النبي في أحد شجت رأسه وكسرت رباعيته أسنان المتقدمة، فهو بشر يجري عليه ما يجري على البشر. فنأتي لمسألة السحر. السحر أنواع، هناك سحر يؤثر على تبليغ الشريعة، هذا معصوم منه النبي صلى الله عليه وسلم. هناك سحر يؤثر على تبليغ الشريعة، معصوم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل ما كان متعلقا بالتبليغ، تبليغ الرسول لأمته، الرسول معصوم فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى في كتابه الكريم إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل أي الشيطان من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا أي ملائكة يحرسونه. فما كان في أمر تبليغ الشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم فيه. أما ما كان من أنواع السحر يتعلق بالبشر فالرسول كجبلة بشرية ممكن يحدث له ما يحدث للبشر. فالسحر درجات، فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، يعني من الكلام كلام ممكن يجعلك تتحول عن الحق إلى خلافه وتصدق قائله. يعني في شخص ممكن يتكلم بأسلوب منمق، أسلوب مزور، وأنت بشر ممكن هذا الكلام يؤثر فيك وتظن أنه على حق. والرسول صلى الله عليه وسلم قال إنكم تختصمون لدي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار إن شاء قبلها وإن شاء ردها. فهذا يتعلق بالبشر. كذلك نوع السحر الذي أصيب به الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن له أي تأثير على الشريعة، بل كان متعلقا بالمعاشرات الزوجية، كان يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهن. فما كان متعلقا بالبشر كجبلة بشرية فالنبي صلى الله عليه وسلم في الأصل بشر، لا يخرج عن بشريته في جنب إلا بدليل. أما في تبليغ الشريعة فهو معصوم صلى الله عليه وسلم الأدلة التي ذكرناها ولغيرها. فعلى ذلك السحر الذي نفاه الذي ذكره الله إذ قال وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا وبناء على هذا القول منهم جعل القرآن سحرا، هذا بلا شك يختلف عن السحر الوارد في حديث عائشة. فحديث عائشة فيه أنه سحر حتى أنه يخيل أنه يأتي أهله ولا يأتيهن، فهناك فارق بين السحر المثبت والسحر المنفي. فلذلك هؤلاء الذين يتكلمون بجهل وبقلة فهم سيواجهون كثيرا في كتاب الله على هذا الغرار، أشياء تنفى أحيانا في موطن وتثبت في موطن، في شأن مثلا تعدد الزوجات، قال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، نفى نفيا جازما ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، وقال تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فالعدل المنفي هنا غير العدل الذي يتخوف منه هنا، فالعدل المنفي في قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم في المحبة القلبية والجماع. أما العدل الذي قيل فيه فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فللعلماء في وجهان، أحدهما أنه في النفقة والثاني أنه في المبيت، والثالث أنه في النفقة والمبيت معا. فهنالك سحر أثبت بسنة النبي، وهناك سحر نفي، وهناك سحر نفي. فكل سحر يتعلق بتبليغ الشريعة ننزه عنه رسولنا الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ النبي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما السحر المتعلق ببشريته كبشر، ببدنه كبدن بشري، فهذا وارد وهو المثبت في حديث عائشة رضي الله عنها. فمما يوسف عليه أن قلة الأفهام أحيانا تورط الشخص، أحيانا تورط الشخص فينفي أحاديث ثوابت في البخاري بلا دراية بعلم الحديث وبلا دراية بفقه الحديث. ولعلي ذكرت في صدد قريب بشيء من هذا، كان بعض الألمان في بلاد ألمانيا قابل بعض المسلمين هنالك فقال له دينكم يدعو إلى التخلف. قال لماذا ديننا يدعو إلى التخلف؟ قال ما أثبت لك ما أصح الكتاب عندكم؟ قال البخاري بعد كتاب الله. قال البخاري بعد كتاب الله. قال في البخاري عندكم أن الرسول يقول ولما رأى آلة حرث، يعني محراث أو آلة حرث، لا يدخل هذه الآلة قوم في بيوتهم إلا أدخلوا على أنفسهم ذلا لا ينزع الله عنهم حتى يرجعوا دينهم. فلقلة علم المسلم قال لا، الحديث مش في البخاري. أولا هو جهل بالبخاري كمسلم، ومع ذلك جهل بفقه الحديث. الحديث ثابت في البخاري، لكن ما معناه؟ معناه كما يقول العلماء أن المؤمنين المسلمين إذا انشغلوا بالصناعات الدون، الصناعات التي ليست صناعات القتال، إذا انشغل المسلمون بصناعة البلاستيك، صناعة الشيبسي، صناعة الورق، صناعة القدر، وتركوا الصناعات العظيمة، صناعة السلاح، صناعة الصواريخ، صناعة الطائرات الحربية، صناعة القنابل، تسلط عليهم عدوهم فسلبهم ما في أيديهم. هذا المعنى. فالمعنى إذا اقتصرتم على الزراعة وتركتم قوله جل ذكره وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم لا تسلط عليكم عدوكم وسلبكم ما في أيديكم، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلتك، ما حكم الزوج الذي طلق زوجته على الورق بنية عدم الطلاق؟ هل وقع الطلاق أم لا؟ يعني عذرا الحمد لله وقع على أنه طلقها. أي التوقيع على قسيمة الطلاق يعد طلاقا. يعني إذا مضى أنني طلقت زوجتي، مضى كتابة طلقت زوجتي طلقة أولى أو ثانية أو ثالثة كما يوقع، فالتوقيع يقوم مقام التلفظ. هي طلقة على الإبراء إذن هي محسوبة تطليقة واحدة ولا يحل له أن يراجعها إلا إذا وافقت ووافق أولياؤها وبصداق جديد ولي وشهود. ولو هو برضه صديقه نعم لو هو قال اني يعني ما يعني عايز يديلها فلوس اللي هي النفقه يعني وهي ما لهاش نفقه في الابراء لا صبرا صبرا في الابراء لا يستلزم ان تترك المراه كل شيء لان الله قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به يعني ممكن تتنازل عن النفقه تتنازل عن جزء منها ممكن ويعفو عن جزء فكله جائز هو دلوقتي طلعنا له 3 اشهر النفقه فضيلتك ودينهم له على اساس يديهم لها على اساس هي بتدور على شغل وبتجي خلاص بتطلق بعد ما خدت الفلوس راحت قالت تقول لا انا هستنى شويه واشوف طلقتها لا انا ما طلقتهاش مش فاهم يعني مش هو الآن وقع على قسيمة الطلاق خلاص هي ليست زوجته الآن نعم السلام عليكم السلام ورحمة الله نعم حضرتك بس أنا كنت لسه متصل حضرتك قبل العصر كده وقلت لك لنا كان في مشكلة بين زوجتي كده وقلت على الطلاق لو ما هتروح عندكوا إلا بعد العيد طيب أنا قلت لك كلمكم بس العصر ده حضرتك بعد كده لما صارت المشكلة كده أصرت ليها تمشي خلاص قلت لو مشيتي لو خرجت يعني هتبقى طلاق انا عايز اعرف ان الخروج هنا فينيتي هتبقى عنده انا قلت لك طلاق معلق اخطر فيه قول العلماء القائلين بانك تكفر كفاره يمين ولا تحتسب تطليقه والله اعلم لو خرجت حضرتك في اي مكان ولا عندهم بس عموما تحلل من هذا كله بكفاره اليمين بارك الله فيك السلام عليكم الرسائل حاضر وياكم تقول السائلة إنها وعدت ربها أنها لن تخلع النقاب وخالفت العهد الذي يأخذه الشخص على نفسه كفارته كفارة يمين كفارة العهد كفارة يمين فعليه أن تكفر كفارة اليمين مع الإثم اللاحق بها وعليها أن تتوب وترجع إلى الله يقول دعيت إلى حفل زفاف ابن عمي حفل رجال فيه طبول ومعازف هل أذهب أم لا إذا ذهبت إما أن تغير المنكر وإما أن لا تذهب يقول أمي توفى الله ودفنت فوق قبر جدتي أم أبي التي قد ماتت منذ 47 عاما فوق البلاطة ما الحكم إذا كانت هذه ضرورة ولم يكن هناك مكان للدفن إلا هذا جاز وإلا فلكل قبر مستقل أما الضرورات فلا أحكامها متى تبدأ عدة المطلقة ومتى تنتهي تبدأ عدة المطلقة منذ تلفظ زوجها بكلمة أنت طالق تبدأ تعد 3 حيضات بعد هذه الكلمة هذا والسائل يسأل عن تكرار الطلاق في العدة يعني رجل قال لزوجته الآن أنت طالق لم يراجعها غدا قال لها أنت طالق لم يراجعها غدا بعد غد قال أنت طالق كل هذا بلا مراجعات الذي أختاره من أقوال العلماء أنها تعد تطليقة واحدة والله أعلم ما حكم الزوج الذي طلق زوجته على الورق طيب أجيب عليه أجيبنا شقة وكان جزء من المال فوائد على وديعة فكيف نتخلص منها استغفر الله وأعملوا عمل بر تصدقوا بجزء من المال من باب قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين هل صبغ الشعر بالأسود لزوجي حرام مع العلم أني محتجبة لا أرى مانعا للنساء من الصبغ بالسواد إنما الصبغ بالسواد أنه يعان للرجال مع الخلاف القائم فيه أيضا وبالله التوفيق يقول أنا أكره قريبا لي بشدة لأنه لا يصلي ولا يصوم وبخيل ويطعن ويسب هل عليه إثم إذا كانت الكراهة في القلب لا إثم عليك لا إثم عليك في ذلك فهي كراهة في الله كراهة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان هل يجوز لفتاة أن تحفظ كتاب الله على يد شيخ يتقي الله مع مجموعة من الأخوات مع العلم أنني منتقبة هل هي تولد فتنة فالفتاة فتاة والرجل رجل، والنبي قال ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء، والشيطان لا يسكت عن مثل الشاب والشابة. فالجدير بمثل هذه أن تذهب إلى امرأة تعلمها، وبالله التوفيق. سئلة تقول أم متزوجة من أبي لمدة 34 سنة، الشاهد من السؤال أن الأب طلق الأم عدة مرات في أيام متفرقة أثناء العدة، إذا لم تكن بينهما رجعة فكلها تطليقة واحدة. تقول أبي يريد أن يخرج أمي من الشقة ليأتي بامرأة جديدة تزوجها، أمك لها الحق أن تمكث في الشقة لمدة العدة التي هي 3 حيضات، تمكث في مكانها لمدة 3 حيضات، وبعد إن كانت حاضنة فعلى الأب أن يوفر لها سكنا لها ولأبنائه الذين تحضنهم، وبالله التوفيق. أما إذا لم تكن حاضنة فليس لها عند الزوج إلا السكنة هذه المدة التي مدة انقضاء العدة، والله أعلم. هل هناك حرج في تسمية المولودة باسم نائلة؟ لأني سمعت أن صنما كان في الجارية بهذا الاسم. ليس هناك مانع من التسمية باسم نائلة، وقد سماه بعض السلف، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. والله إني أحبك في الله شيخ مصطفى. أحبك الله الذي أحببتنا له. والله كان عندي سؤالين وباختصار سريع. في مشاكل قائمة بين خالاتي وخلاني ووالدتي، يعني والدتي وخالاتي الصف وخلاني الصف، وخلاني المشكلة صدرة من ناحيتهم هم، لأن هم يعني أرسلوا مع جدتي إن مش عايزين البنات يدخلوا البيت تاني لأن هم طلبوا حقهم في بيت العائلة يعني. طيب السؤال، يعني المشكلة دلوقت أنا بحاول أربط ما بينهم، ولكن خالاتي ووالدتي رافضين تماما، لأن خلاني وجهوا الرسالة دي مع جدتي ومع كذا حد من العائلة يعني، إن ممنوع دخول البنات دي في العائلة. فحاولت إن أنا أجمع ما بينهم. ما السؤال أيضا؟ ما السؤال؟ فأنا عايز أعرف لو وما حضرتش فرحي برضو خلاني ما حضرتش فرحي. ما السؤال أيضا؟ ما السؤال؟ هل علي اسم لو أنا كمان ما اتصلتش بيهم أو كده؟ ليس عليك اسم، لكن إن أردت الفضل فاتصل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. تفضل. وإذا حاولت أكثر من مرة طب أوصل وهم اللي بيقطعوا؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. السلام عليكم. السلام عليكم. تقول ابنتي عمرها 10 سنوات، جاءها الحيض وجسمها ضعيف 25 كيلو، هل عليه لبس النقاب؟ يعني البنت ضعيفة على ما قالت، وزن البنت 25 كيلو جرام، وقد بلغت وعمرها 10 سنوات، فعلى هذا المعنى الذي تذكر إنها لا تشتهى ولا يطمع فيها كنكاح، فهل تأخذ حكم القواعد من النساء اللواتي هن بعد انقطاع المحيض؟ فالعلة مشتركة وهي عدم التشوف إليهن، فأم لا؟ فيها وجهان والله أعلم، فيها وجهان والله أعلم. فإذا كانت البنت بهذه المثابة لا تشتهى وكالقواعد من النساء، فمن العلماء من يقول لا يجب عليها أن تنتقب، وإن كان الأولى النقاب والله أعلم. تقول أنا على وضوئي ولمسني زوجي، هل ولمسني زوجي؟ إذا المراد باللمس المصافحة أو القبلة، فيختار رأي عبد الله بن عباس القائل بأن الوضوء لا ينتقد، لأنه حمل أو لمستم النساء على الجماع، ولأن النبي كان يسجد وعائشة معترضة اعتراض الجنازة، فإذا سجد غمزها ولم يخرج من صلاته، وأيضا يداها مست رجل النبي وهو ساجد فلم يخرج من صلاته. تقول هل يجوز إقامة صلاة عيد الأضحى في يوم نختلف فيه عن السعودية؟ إذا كنت في دولة بعيدة جدا كأستراليا ونحو ذلك ولم يرى الهلال عندكم إلا بعد السعودية بيوم أو يومين فلا بأس أن تصلي صلاة العيد بناء على الهلال الذي رؤية، والله أعلم. يريد فتوى عن النامصة والمتنمصة، هل حف الحاجب حرام؟ بس تعديل الحاجب بدون ما يلفت للنظر، إذا كانت المرأة تزيل شعرا من شعر الحاجب فتأثم لذلك، إن كانت تزيل شعرا من شعر الحاجب فإنها تأثم لذلك وبالله التوفيق. أما إذا كان قصا لشعر زائد فيجوزه البعض إذا كان يضيق البصر. حلفت على شيء أنه غير موجود في بيتي وموجود، فقلت كلمة والله فقط ثم اعترفت الذي حلفت له ما الحكم؟ إذا كنت ناسيا فلا شيء عليك، إذا كنت متعمدا فأنت أديت حق العبد، ويبقى حق الله الاستغفار مع العمل الصالح وبالله التوفيق. ما حكم حذف أجزاء من المنهج الدراسي للطلاب تسهيلا عليهم للنجاح وخاصة في مواد اللغة الإنجليزية؟ أنت معلم، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك فاحرص على ما ينفع المؤمنين، بارك الله فيك. هل يجوز الحائض قراءة القرآن؟ يجوز لها قراءة القرآن واحتياطا تمسه بحائل. يسأل عن العمل في شركات التأمين، ابتعد عنها. حكم سماع أناشيد طيور الجنة إذا كان فيها موسيقى فالموسيقى محرمة. حكم شهادة البرامج الدينية للنساء إذا كانت البرامج الدينية تصدر من أهل علم ولن تحدث فتنة من وراء النظر إليهم، جاز النظر وإلا فلا وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت شيخ مصطفى. نعم نعم فضلي. لو سمحت، في ناس ما بشوفوا فرصات في البيت بيقولوا لا ما سيبوها ده روح روح الفتحة فراج. فأنا عايز أعرف ده صحيح ولا مش صحيح. هذه بدعة كلها وخرافات. بدعة وخرافات. أيوه. ولك فرس النبي. أيوه. والفراشة. أيوه. كلها بدعة وخرافات يا أختي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ أنا كنت عايز أسأل على حاجة. فضلي. حضرتك سمعني؟ نعم الحمد لله سمع. أنا كان عندي مشاكل كتير مع زوجي وكده، وكانت سبب المشاكل إن أنا ما بيخلينيش إن أنا أنزل أروح علوم شرعية أو كده، وبعدين وعدني إن هو إن أنا لو رجعت بيتي وكده هيخليني أنزل أخد علوم شرعية وأنزل أخد قرآن وكده يعني. طيب. ففوجئت بعد ما رجعت إن هو مش راضي يخليني أنزل. طيب السؤال. وكل الكلام ده بسبب حصلت مشاكل من شيخ كنت مفروض ان انا بدرس معاه وكده، وحصلت مشاكل معاه يعني. فانا دلوقتي عايز اعرف، انا عايز انزل اخد علوم شرعيه وعايز اقرب من ربنا سبحانه وتعالى. طيب زوجك هو مش راضي. طب زوجك ممكن وانا مش عارفه اعمل ايه. حضرتك قلت لي قبل كده ان انا اسمع من القنوات الفضائية وكده، بس انا حاسة ان انا مش فاهمة حاجة. في حاجات كتيرة بتعدي علي وانا بجد مش فاهماها. طب سؤال، لازم الشيخ اللي بينه وبين زوجك خلاف؟ على فكرة الصوت واطي انا مش سامعة كويس. اقول اسمع لي زوجي واطيع بارك الله فيك. جزاك الله. اسمع لي زوجي واطيع بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. ايوه شيخ مصطفى. نعم. لو سمحت كنت عايز اسأل حضرتك سؤالين. السؤال الاول بيتعلق باني باخد علاج قبل ما انام لان عندي مرض نفسي، فلما باجي اضبط المنبه ده علشان اقوم على صلاة الفجر للأسف انا اصلا ما بوعلوش ان انا اقوم يعني، فبقضي الصبح بقى لما اصحى الصبح الساعة 10-11، ف يعني مفيش حل تاني ان انا اصلي الفجر ان انا افضل صحية لحد ما الفجر يدن. فعايز اشوف رأي حضرتك في كده. ايه السؤال التاني؟ هو ان انا زوجي مسافر وهو تقريبا بيقعد 10 شهور بالظبط وبيجيش الا شهرين اجازه بس. كنت عايز اعرف انا مسؤول على ان اصبر طول الوقت دلوقتي وانا قاعده لوحدي في البيت، ليه اجر يعني بما اني قاعده بابني وشايله مسؤوليه البيت وهو مش موجود، ولا طبعا انا ماليش اجر في الموضوع ده، ولا يعني ازاي؟ عايز افهم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد أن المريضة التي تتناول دواء وهذا الدواء ينيمها فلا تستطيع أن تصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس، فإن كان بإمكانها تناول الدواء في وقت تتيسر معه صلاة الفجر، أو كان بإمكانها إرجاء الدواء إلى وقت حيث يتيسر لها أن تصلي الفجر ألزمت بذلك. أما إذا لم يكن أمامها أي حل إلا التناول في وقت معين وهذا لا يسمح لها بصلاة الفجر إذ تكون نائمة، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها والقلم مرفوع عن النائم. أما الزوج الذي يبتعد عن زوجته 10 أشهر وقت شهرين في العام وهي هنا، فنصيحة أولى للأزواج الذين يطيلون السفر وهمتهم فقط جمع المال، على أولي أن يتقوا الله في نسائهم، فكم من امرأة وقعت في الحرام بسبب ابتعاد زوجها عنها طيلة هذه المدة، وكم من امرأة صالحة أغواها فساق من الشباب الضائع وورطوها فيما لا تحمد عواقبه. فننصح الذين يبتعدون عن الأزواج مددا طويلة أن يتقوا الله في الأزواج، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أما الفتاة السائلة والمرأة السائلة عن هذا السؤال هل تثاب أو لا تثاب، إن صبرت واحتسبت أثابك الله عز وجل، في النصيحة الأكبر توجه للزوج حتى ينظر في أمر نفسه. وقد كان عمر يتفقد أحوال الرعية كما هو معلوم في هذا الصدد، وبالله التوفيق. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم سيدنا، من فضلك كنت عايز أسأل حضرتك، أنا كنت عايز أعمل مشروع بلاي ستيشن. نعم، وبعد غيره أفضل منه. غيره أفضل منه، ده هو يكون حرام ولا حلال؟ نقول لك هو ما يعني إذا كان فيه معازف يحرم، إذا لم يكن فيه معازف فجائز مع القراءة لله، وغيره أفضل منه. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا شيخ؟ الحمد لله، بارك الله فيك وفيك. شيخ مصطفى، أنا في عندي مشكلة مع أمي. أنا الحمد لله برة بيهم جدا، لأمي وأبويا وكل حاجة الحمد لله نشكره. هي متسلطة جدا وبتعمل حاجات كثيرة بتغضب ربنا. اغتبتي أمك؟ لا. نعم اغتبتي أمك؟ لا، سديت عليها بس شويه. انت الان اغتبتيها امامنا. لا ما كتمتهاش. اغتبتيها امامنا، معلش انا اسفه، بس انا بس المهم اذا سالتي قولي ما الحكم في ام تفعل كذا. المهم هاتي السؤال ولا تخطئي فيها. بتعمل حاجات كتيرة غلط ومش حد بيقدر عليها ومش عارفين نعمل ايه، انا وابويا واخواتي وكده. ابوك موجود؟ الحمد لله. هو القيم على البيت. هو انسان طيب جدا وما بيقدرش عليها كمان. والله هو القيم على البيت، اذا امكن يتصل يفيدني حتى لا تكشف اسرار البيوت هنا، فلا بأس ان يتصل ويستفسر وان شاء الله ياخذ الجواب. ان شاء الله نرجو ان يقربنا جميعا من الله. السلام عليكم. يقول عندي شقة لم تكمل ثلاثة أشهر واكتشفت أنها مسكونة، أنا في عفاريت يعني، ماذا أفعل؟ وخطيبتي قلقنا منها. ادخل البيت وشغل سورة البقرة ستنصرف العفاريت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. ما حكم صيام 27 من رجب؟ لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. القصة البيضاء هل تنقض الوضوء؟ القصة البيضاء علامة انقضاء الحيض، فما أدري ماذا يريد السائل. يقول شيخ، يقول أنا مسافر من شهر ولا أعرف متى رجوع إلى بلدي، هل أجمع وأقصر أم أقصر؟ إذا اتخذت سكنا فحينئذ أتمم الصلاة، أما إن كنت مترددا متى سترجع ومتنقل من مكان إلى مكان ففي هذه الحال لك أن تقصر وأن تجمع. المتردد الذي لا يدري متى يرجع عليه له أن يقصر، إذا قال سأرجع اليوم سأرجع غدا، لكن قال سأرجع بعد شهر أو شهرين هذا يتم. قال أنا حلفت باليمين لمرات لأعفو لمرات أخويا أني ماليش دعوة بعياله ولا بيها، وبعد كده بلاع بيالها، فما هو الحل؟ كفر كفارة يمين، أطعم 10 مساكين، أما ملكش دخل بها فابتعد عنها، هي ليست محرما لك. أما ملاعبة أولاد أخيك فلك أن تلاعب أولاد أخيك بالحلال، أما زوجة أخيك فليس لك بها دخل. يقول سمعت من بعض شيوخنا أنه يجوز الجمع في الصلاة في الحضر والسفر لرفع الحرج عن أمة محمد، هل هذا جائز وما الدليل؟ هذا له منازل بارك الله فيك. الحديث الوارد في هذا الباب حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87 من غير عذر من خوف ولا مرض ولا سفر. قيل لأحد الرواة لعله أراد أن لا يحرج أحدا من أمته، قال وأنا أظن ذلك. ومعنى هذا الحديث أن النبي يصلي الظهر 8 والعصر 8 ركعات، 4 ظهر و4 عصر، والمغرب والعشاء 3 و4، فهذا المراد بقوله 87، يعني أنه يجمع من غير عذر من خوف ولا مرض ولا مطر. كيف ذلك؟ من العلماء من قال هذا جمع صوري، بمعنى أنه يؤخر الظهر إلى آخر وقته ويقدم العصر إلى أول وقته، فتكون الصورة جمع، لكن في الحقيقة أنها صلاة كل صلاة في وقتها، وكذلك المغرب مع العشاء. لكن قال بعض أهل العلم إن هذا يفعل أحيانا، يفعل أحيانا لرفع الحرج عن أمة محمد، كالطبيب الذي يجري عملية جراحية تستغرق منه ساعات، فله أن يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر أو المغرب مع العشاء. وكذلك الطالب الذي دخل امتحانا سيطول أمده، له أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. هذا وبالله تعالى التوفيق. هذا ويشير إخواني وفقهم الله لكل خير إلى انقضاء الوقت، فأقول مستعينا بالله عز وجل ما كان من صواب في هذا المجلس فمن الله عز وجل وحده، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان من خطأ أو شطط أو زلل فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك. هذا، وأذكر نفسي وإخواني بكتاب الله عز وجل، ذلكم الكتاب المبارك، أنصح إخواني أن يتعلموا ولو آية واحدة كل يوم، فإذا مضى عام سيكون تعلم 300 آية يرتفع بها درجات، إذ الله قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومن بركات هذا الكتاب العزيز أن لك بكل حرف تقرأه حسنة، والحسنة بعشر أمثلها، وألف لام ميم 3 أحرف، ليست ألف حرف ولام حرف وميم حرف، بل ليست ألف لام ميم حرف واحد، إنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فجدير بالمسلم أن يحرص على اكتساب الخيرات وعلى التمهيد لنفسه في آخرته. هذا، وأذكر نفسي وإخواني بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد دعا لحاملها ومتقنها ومبلغها، قال نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. ودوما نحرص على ذكر الله عز وجل، نرطب به اللسان ونطمئن به القلب وتقوى به الأبدان وتتنزل به الملائكة وتغشان به الرحمات والسكينة كذلك، وتنخنس عنا الشياطين إذا ذكرنا ربنا. فضلا عن ذلك، فأجل منقبة من مناقب الذكر أن الله جل ذكره يذكرنا إذا ذكرنا، قال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ولا ننسى الصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم، اعترافا بالفضل والجميل لهذا النبي الكريم سيد ولد آدم الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور. فاللهم آتيه الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. ثم إننا بصلاتنا عليه نحظى بعشر صلوات من الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه 10. ثم إننا نمتثل أمر الله إذ أمر قائلا يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.